بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وعلى الإمام محمد صالح الثامن عليه رحمة الله. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. نعم، ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله قاعدة الثالثة أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية، ثم شرع في ذكر أدلة الصفات الثبوتية لله عز وجل، وذكر أنها تثبت من طريقين: الطريق الأول طريق النقل ومر معنا، والطريق الثاني طريق العقل. طريق ماذا؟ العقل. وطريق العقل ذكر عليه رحمة الله أن الله عز وجل أخبر بها عن نفسه، أي الصفات الثبوتية أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه، فهي متلقاة عن طريق الخبر لأنها من الأشياء المغيبة. والذي أخبر بهذه الصفات الثبوتية لله هو الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، أصدق قيلا وأحسن حديثا، فوجب إثباتها له كما أخبر من غير تردد، لأن الذي أخبر بها هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى موصوف بأنه أصدق، بأنه ماذا؟ أصدق قيلا وأحسن حديثا، وأنه أعلم ماذا بنفسه، وأعلم ماذا بخلقه، أعلم بنفسه وأعلم بخلقه. والخبر إذا جاء على هذا المعنى، أن من أخبر به يعني ماذا؟ صادق، ومن أخبر به ماذا؟ بليغ، وهكذا أيضا من أخبر به ماذا؟ عالم، فتجد أن الإنسان لا يتردد في قبول من اتصف بهذه الصفات إذا أخبر بخبر، فقد توفرت فيه أوصاف قبوله، التي لا يتردد الإنسان فيها، فإن العلم يقابل بالجهل، وهكذا الصدق يقابل بالكذب، وهكذا الفصاحة والبلاغة تقابل ماذا؟ بالعي في الكلام. وكل هذه العيوب قد انتفت عن كلام الله عز وجل، فيضطر العقل إلى تصديق ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه من الصفات الثبوتية، وهذا ما يسمى بالدليل العقلي، وإنما يأتي التردد في قبول ماذا؟ الأخبار إذا كان الذي يخبر جاهلا، كذاب أو عي، أي لا يفصح ماذا عن الكلام، في حينها يتردد الإنسان في قبول ماذا؟ خبره. أما إذا توفرت هذه الأوصاف التي بها ينتفي ماذا؟ عيب الخبر، فإن الإنسان عقلا يضطر إلى قبول هذا الخبر، والخبر كما قلنا هو ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه من أنه يتصف بصفات ماذا؟ ثبوتية، وذكرها يعني المصنف في أول ماذا؟ الكلام. ثم بعد ذلك أيضا ممن أخبر أيضا بصفات الله عز وجل الثبوتية النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه يتصف بصفات ثبوتية، ثم ذكر يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه وفي نصحه وفي فصاحته. فإذا اجتمعنا هذه الأوصاف في خبر من يخبر بغض النظر عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخبرنا يعني جاء الخبر من غير الله ومن غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بمن وصف بالصدق والنصح والفصاحة، فإن الإنسان يضطر إلى قبول خبره ولا يتردد فيه، فكيف بالمخبر عن هذا الأمر المغيب عن صفات الله الثبوتية الله سبحانه وتعالى وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وهكذا من أنصح الخلق للخلق وهكذا من أفصح الخلق، فهو عليه الصلاة والسلام صادق وناصح وفصيح. فإذا أخبر بخبر يضطر الإنسان عقلا أنه لا يتردد مدى في قبوله، لا يتردد في قبوله. فالذي أخبر عن صفات الله عز وجل الثبوتية هو النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بهذه الأوصاف التي تتنافى مع العيب، تتنافى مدى مع العيب. وإن وهذه الأوصاف كما قلنا الصدق والفصاحة والنصح. فإذا أخبر ما الواجب؟ قبول ما أخبر ماذا به، قبول ما أخبر به، أي وجوب قبول ماذا ما أخبر به. وما بماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر عن صفات لله جل وعلا ثبوتية. ثم سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الصفات السلبية. وعلى أما الصفات السلبية فهي ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أدلة صفات الله السلبية، فإن الصفات قسمها المصنف عليه رحمة الله إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، وذكر الأدلة النقلية والعقلية على صفات الله عز وجل الثبوتية، ثم انتقل إلى أدلة الصفات السلبية المنفية، الصفات السلبية المنفية. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا يعني ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون الكتاب والسنة، وهكذا ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه كذلك من الصفات ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون الكتاب والسنة. لكن تتنبه لشيء وهو ما يتعلق بنفي الصفات، هو على قسمين. أولا نفي الصفات على قسمين، قد يكون نفي متصل وقد يكون نفي منفصل، قد يكون نفي ماذا متصل وقد يكون النفي ماذا؟ منفصل. النفي المتصل هو ما مثل به الشيخ عليه رحمة الله كنفي الموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب عن الله جل وعلا. هذه تسمى الصفات منفية متصلة، أي متصلة بذات الله عز وجل. وصفات منفية أيضا ماذا؟ منفصلة عن الله عز وجل، كنفي الزوجة والولد والظهير إلى غير ذلك من الصفات التي تنفى عن الله عز وجل. إذن نفي الصفات على قسمين، الصفات المنفية عن الله عز وجل على قسمين، إما متصلة وإما منفصلة، إما متصلة وإما ماذا؟ منفصلة. وطريق ماذا النفي، طريق ماذا النفي لصفات الله عز وجل، النفي ماذا النفي لصفات الله عز وجل المتصلة، قد يكون عن طريق النصوص، قد يكون عن طريق ماذا النصوص. فإن الله عز وجل قد نفى عن نفسه السنة والنوم وهكذا التعب. وقد يكون أي النفي المتصل، قد يكون النفي أيضا ماذا المتصل عن الله عز وجل في صفاته، قد يؤخذ من طريق الصفات الثبوتية. فإن الإنسان إذا أثبت العلم لله عز وجل يلزم من ذلك أنه ينفي الجهل عن الله عز وجل. إذا أثبت الحياة لله سبحانه وتعالى فإنه أيضا يعني يستلزم نفي الموت عن الله عز وجل. على كل، قاعدة أهل السنة والجماعة، قاعدة أهل السنة والجماعة أن ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه سواء كان نفيا متصلا أو نفيا ماذا منفصلا، عن طريق التنصيص على هذا النفي أو عن طريق الإثبات الذي يلزم منه ماذا النفي، لا يكون كمالا وهو ما يتعلم ماذا بالنفي إلا إذا اعتقد الإنسان كمال الضد، إلا إذا اعتقد الإنسان كمال الضد. فنبه الشيخ على مسألة، إذن صفات الله سبحانه وتعالى سواء كانت ثبوتية أو كانت ماذا منفية، سواء كانت ثبوتية أو كانت ماذا منفية، فلابد أن يصحب الإثبات النفي، ولابد أن يصحب النفي الإثبات، وإلا لم يكن كمالا، وإلا لم يكن ماذا كمالا. فحينما يثبت الإنسان ماذا الصفات الثبوتية لله عز وجل، الصفات الثبوتية لله جل وعلا، فلابد أن يصحب الثبوت نفي. فحينما تثبت لله سبحانه وتعالى الحياة، هذه الصفة الثبوتية أو العلم أو القدرة، لابد أن تنفي ما يقابلها. الحياة يقابلها الموت، القدرة يقابلها العجز، العلم يقابله ماذا الجهل. فأهل السنة والجماعة سواء كان فيما يتعلق بالصفات الثبوتية لابد أن يصحبها ماذا النفي، حتى يعني ماذا تكون كمالا. وهكذا الصفات المنفية لا تكون منفية حتى يصحبها ماذا إثبات كمال الضد. فنفي السنة والنوم عن الله عز وجل لابد من إثبات ما يضادها. على أي قاعدة؟ على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع ماذا البصير. فلا يكون الإنسان موحدا في باب صفات الله جل وعلا إلا إذا اصطحب معه إثبات مع النفي أو نفي مع الإثبات، إثبات مع النفي أو نفي مع الإثبات، وإلا لم يكن الإنسان ماذا موحدا في باب صفات الله عز وجل. فلابد من اجتماع الأمرين. ولهذا كان كما يقول العلماء من أحب الكلام إلى الله جل وعلا أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله، أن يعني يجمع بين التسبيح وبين التحميد، سبحان الله وهكذا يقول الحمد لله. فهذا خير الكلام وأعظم ماذا الكلام. لماذا؟ لأنه جمع بين النفي والإثبات. فحينما يقول إنسان سبحان الله ينزه الله سبحانه وتعالى، وحينما يقول الحمد لله معنى ذلك يثبت الكمال لله جل وعلا. فمعنى ذلك أن الإثبات يحتاج أن يصحبه ماذا النفي، وهكذا النفي يحتاج أن يصحبه ماذا الإثبات، ولا يكون كمالا إلا على هذه الصورة، ولا يكون الإنسان واحدا إلا على هذه الصورة، كما قلنا على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي ثم بعد ذلك أثبت، نفي ثم بعد ذلك ماذا أثبت. وهذه الآية تعتبر أصلا من أصول أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته، وهي آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشيخ عليه رحمة الله نبه فيما يتعلق بالصفات المنفية أن النفي لا يكون ماذا كمالا إلا إذا صحب هذا النفي ماذا إثبات كمال الضد، إلا إذا صحب النفي إثبات كمال الضد. وأيضا يقال زيادة على هذه الفائدة أن الإنسان لا يكون مثبتا لصفات الله عز وجل موحدا لصفات الله عز وجل حتى أيضا يصحب الإثبات نفي، حتى يصحب الإثبات ماذا؟ نهي. فبينهما مقارنة، فبينهما ماذا؟ مقارنة، كما هو التوحيد أيضا، لا إله إلا الله إثبات ونفي، إثبات ماذا؟ ونفي. وهكذا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل سواء كانت ثبوتية أو كانت منفية، فلا بد أن يصحب الإثبات النفي، وأن يصحب النفي ماذا؟ الإثبات، وإلا لا يكون الإنسان ماذا؟ موحدا. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: وذلك ما نفاه الله عز وجل. فإذا فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كماله. فالإنسان حينما ينفي عن الله عز وجل هذه الصفات فلا بد أن يعتقد كمال الضد، وإلا لم ينفي، وإلا ماذا؟ لم ينفي ولم يوحد الله سبحانه وتعالى. فالشيخ نبه على أن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ما هو شيء أصلا حتى يكون كمالا، النفي المحض ليس بشيء حتى يكون ماذا؟ كمالا. إذن النفي المحض يعني ليس تنزيها لله عز وجل، وليس كذلك يعني تعظيما لله عز وجل حتى يصحبه اعتقاد كمال الضد. فإن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء حتى يكون كمالا. فنبه الشيخ عليه رحمة الله على هذه ماذا؟ المسألة. ولأن النفي ذكر أنه أقسام، النفي قد يعني ينفى الشيء إما لأنه لا يقبل هذا ماذا؟ لا يقبل هذا الشيء، ينفى عن الشيء لأنه لا يقبله، كما ينفي يعني ماذا؟ كما تنفي عن الجدار بأنه لا يظلم، هذا المحل لا يقبل، الجدار ما يقبل ماذا؟ الظلم، بمعنى أن ليس من محل نفي الظلم الجدار، لأن الجدار شيء ماذا؟ من الجمادات الذي لا ينسب إليه الظلم ولا إلا العدل، لا ينسب إليه الظلم ولا العدل. فلما تقول الجدار لا يظلم، الجدار ماذا؟ لا يظلم، لأن الجدار ليس محلا لنفي الظلم أو لإثبات أيضا ماذا؟ العدل. فأحيانا قد يكون النفي لأن المحل لا يقبله، وأحيانا قد يكون النفي لأن بسبب ماذا؟ العجز، أحيانا قد يكون النفي بسبب ماذا؟ العجز، وأحيانا قد يكون النفي لكمال إثبات كمال الضد. إذا عندنا ثلاثة أقسام: إما أن يكون النفي لأن المحل لا يقبل النفي ما يقبله، وإما أن يكون لي يعني للعجز ينفى عن يعني الشيء هذا الشيء لعجزه عنه، وإما أن يكون النفي لإثبات كمال ماذا؟ الضد. فلهذا ذكر ماذا؟ مثالين فيما يتعلق بأن الجدار لا يظلم، وهكذا قد يكون ماذا؟ بسبب عجزه فينفى عنه ماذا؟ الشيء، بسبب عجزه فينفى عنه ماذا؟ الشيء، لكن لا لكمال ماذا؟ ضده. فذكر يعني بيتا يعني نسب إلى شاعر من الشعراء فيقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد يقول قائل: ما الدليل على أنه وصفهم ماذا؟ بالعجز، يعني لا يحصل منهم ماذا؟ لا يحصل منهم الظلم، لا لي يعني ماذا؟ يعني قوتهم وهكذا قدرتهم، وإنما بسبب عجزهم لا يظلمون الناس شيئا، لا يظلمون الناس شيئا. يعني يؤخذ من أول البيت: فإن قبيلة هذا تصغير، والتصغير في الأصل تحقير، والتصغير في الأصل تحقير. فالسياق يدل على أنه ماذا؟ يعني ذم هذه القبيلة، لا على أنه يمدح هذه القبيلة. وإلا كون الإنسان لا يظلم قد يقول كمال ماذا؟ عدله، وهكذا كمال ماذا؟ قدرته، فلا يظلم ماذا؟ الناس، وقد يكون بسبب عجزه. فالظلم قد ينفع عن الشخص بسبب عجزه، وقد يكون بسبب عدله، قد يكون هذا وفي هذا. وهذا البيت يدل على أنه ماذا؟ نفى عن القبيلة الظلم بسبب عجزها، أي بمعنى أنها لا تستطيع ضعيفة، أنها لا تستطيع ضعيفة، فلهذا ما تظلم الناس بسبب ماذا؟ ضعفها. وقرينة هذا المعنى كما قلنا قبيلة، فإنه تصغير، والأصل في التصغير التحقير، حتى أن الحنفية يقولون: من قال للمسجد مسيجد أو للمصحف مصيحف، أن هذا يعني استتاب، وإلا هذا كفر، لأن هذا احتقار، لأن هذا ماذا؟ احتقار. فعلى كل التصغير من ألفاظ التحقير. فنفي النفي قد يكون ماذا؟ بسبب أن المحل يعني ماذا؟ بسبب عدم قابلية المحل، وقد يكون النفي بسبب العجز، وقد يكون النفي بسبب إثبات كمال الضد. هذه كلها احتمالات. وذكر من الآيات الدالة على أن الله عز وجل قد نفى عن نفسه الموت ولكمال حياته، وهكذا نفى عن نفسه الظلم لكمال ماذا؟ عدله، ونفى عن نفسه ماذا؟ العجز لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. إذن هذه قاعدة الآن مضطردة، ما نفاه الله سبحانه وتعالى ماذا عن نفسه لا يكون كمالا إلا باعتقاد كمال الضد، إلا باعتقاد كمال ماذا الضد، وإلا لم يوحد الإنسان ربه سبحانه وتعالى في صفاته بمجرد أنه يثبت ماذا النفي من دون اعتقاد كمال الضد، من دون اعتقاد كمال ماذا الضد. ثم ذكر ما يدل على هذا ماذا المعنى، ما يدل على هذا ماذا المعنى. إذن هذه قاعدة مضطردة في باب صفات الله عز وجل التي هي على قسمين، لا يكون الإنسان موحدا في باب صفات الله الثبوتية إلا باعتقاد نفي ما يقابله من يعني ماذا من النقص، وهكذا فيما يتعلق بالصفات المنفية لا يكون موحدا حتى يعتقد كمال ماذا كمال الضد، كمال ماذا الضد. فإن هذا هو التوحيد لله عز وجل الذي هو لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وهكذا كما قلنا الآية الدالة على هذا على هذه القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي قاعدة مضطردة لا تتعلق بالصفات المنفية بل حتى تتعلق بالصفات الثبوتية. إثبات من دون نفي ما في توحيد، نفي من دون إثبات ما في توحيد، حتى يعني ماذا يصطحب الإنسان الأمرين في النفي والإثبات، وإلا لم يكن ماذا موحدا لله جل وعلا في باب صفاته. ثم ذكر مسألة مهمة وهي ما يتعلق أن نفي الصفة قد يتضمن أكثر من كمال، أن نفي الصفة قد يتضمن أكثر من كمال. لما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى العجز فأثبت لنفسه العلم والقدرة، العلم ذا والقدرة، فلهذا نبه الشيخ أن الصفة السلبية أي المنفية عن الله عز وجل قد تتضمن أكثر من كمال. ما هو الكمال الأول؟ العلم. ما هو الكمال الثاني؟ القدرة. كمال الأول العلم، والكمال الثاني هي ماذا؟ القدرة. يكون بهذا الشيخ عليه رحمة الله انتهى من القاعدة الثالثة من صفات الله عز وجل المنقسمة إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية أو صفات منفية، أي صفات سلبية أو صفات منفية. فانتهى الشيخ عليه رحمة الله كما قلنا من القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، وذكر كما قلنا كلاما طيبا، ذكر كلاما طيبا يدل على هذه المسألة التي ذكرناها، وهي ما يتعلق بالصفات أنها على قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية، ولا تكون كمالا إلا بإثبات كمال في الثبوتية بنفي الضد، وفي المنفية بإثبات الضد، بإثبات ماذا الضد، وإلا لم يكن الإنسان موحدا. فإن التوحيد أقسام ثلاثة، ومنها التوحيد في باب أسماء، في باب أسماء الله وصفاته، في باب أسماء الله وصفاته، ولا يكون توحيدا إلا بالنفي والإثبات، كما أنه في باب العبادة توحيد العبادة لا يكون الإنسان موحدا في باب العبادة إلا بالنفي والإثبات. فلو قال لا إله إلا، لو قال لا إله ما وحد، ولو قال إلا الله ما وحد الله عز وجل حتى يثبت وينفي، حتى يثبت العبادة لله عز وجل وينفي العبادة عن سوى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما أراد الشيخ عليه رحمة الله في هذه القاعدة الثالثة. طيب الله.